في بلادي لا يقيمون الحد على شارب الخمر، وقد طلب أحد جيراني مني ومن بعض أصدقائي أن نقيم عليه حد شرب البيرة توبة إلى الله، فهل يمكننا القيام بذلك بأنفسنا وما في عليه؟ التوبة هي يسمي الله يسمي ولا تقيم من فعلها. طيب. التوبة هي الله من تاب إذا كان صادقا تاب الله. طيب.